أنا يوم فصلت من العمل نتيجة تهمها ظنيت أن الدنيا أغلقت علي، وإذا بالرزق موجود ومستفيد لأنه بيد الله. لكن الإيمان ضعيف يا إخواني في معرفة الحكمة من أقدار الله، ما نحب منها وما نكره. الشاهد قال أخرقتها، قال نبي الله موسى قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. في آخر الصورة أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يقول ترى خرق السفينة وينشغلون بإصلاحها حتى يسلموا من مصيبة أعظم أن هناك ملك يغتصب سفينتهم وقد يهلكهم. فالله أراد بهم خيرا في خرق السفينة. انظروا إلى رحمة الله كيف ساقها إليهم على شكل مصيبة. هذا الخبر بحد ذاته يجعل العبد يرضى ويصبر ويسلم لأي مصيبة مهما عظمت تقع عليه.